الأوفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأ الناظم رحمه الله بثلاث مقدمات. الأولى الحمد لله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، ثم نوه بفضل العلم، ثم بدأ بالمقدمة المهمة والتي لها علاقة وصلة قوية وثيقة بمادة القواعد الفقهية، وهي في التحريص على ضرورة معرفة القواعد وما هي الفوائد التي تترتب على معرفة القواعد الفقهية. قال الناظم رحمه الله مبتدئا المقدمة الثالثة بالبيت السابع من منظومته، قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. العرب تطلق على البعير بأنه شارد إذا كان بعيدا، وإذا كان هنالك قطعان من البعير من البعران يقال عنها شوارد. فينبغي أن يتوفر فيها أمران: الأول البعد، والثاني التناثر، بعيدة متناثرة، هي بعيدة عن صاحبها من جهة وبعيدة فيما بينها من جهة أخرى. هذا معنى شردة، البعد مدار فعل شردة على البعد والتناثر. فمتى كان الشيء بعيدا متناثرا فحينئذ يقال عنه شارد. هذه القواعد تحوي مسائل شوارد، هذه المسائل تكون بعيدة إن لم يحرق الفقيه هذه القواعد فإن المسائل بعيدة عنه، لا يحسن أن يخرج عليها ولا أن يعرف حكم الله تعالى فيها، وهي أيضا متناثرة في أبواب متعددة. وهذا يضطرنا أن نتكلم عن القواعد، ما هي القواعد وما هو تعريف القواعد، ثم نذكر نبذة عن تأريخها ونبذة عن المؤلفات فيها، ونعرج على أهميتها، ونسأل الله رب العرش العظيم القبول والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قواعد جمع مفرد الجمع قاعدة، والقاعدة في العربية الأساس، فقاعدة الشيء أساسه. وربنا يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، لم يقل الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالبيت موجود قبل إبراهيم، يرفع القواعد من البيت. لو أن الله قال وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت لكان الذي بنى إبراهيم من الذي بنى البيت؟ من؟ إبراهيم. لكن لما قال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فقواعد البيت موجودة قبل إبراهيم، فإذا بنص القرآن البيت موجود قبل إبراهيم. وإيش المراد بالقواعد؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد أساس، هدم البناء واندثر ولم يبق منه إلا القواعد، القواعد بقيت، فرفع إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام البيت من قواعده من أسسه. ما معنى القواعد في دراستنا التي يقال عنها في تعبير المناطق وعلماء الكلام معنى القواعد في الاصطلاح، في اصطلاح علم العلوم الشرعية، علم القواعد فرع من فروع الفقه، والفقه له أصول وله مسائل، والقواعد لها وجهان، وجه يطل على الأصول ووجه يطل على المسائل. ولذا تعلم القواعد يعطيك ملكة وثقلا ويشعرك بأنك تقيم بناء على أساس، وأنك لا تتكلم في مسائل دون أن تردها إلى جذورها، فيربطك ربطا محكما بقواعد الإثبات عند السابقين، ويمنعك من الشذوذ ومن أن تتكلم بالهوى، كل ما يسمح في البال ويخطر في الخيال ليس صوابا. لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، فالذهن يخطئ. ولذا كما أن هنالك ضوابط في المسائل النظرية في العلوم البحتة والعلوم التجريبية، فهنالك أصول وجذور للقواعد في العلوم الشرعية، ولكل علم من هذه العلوم قواعد، فعلم التفسير له قواعده، وعلم اللغة لها للغة قواعدها، وللفقه قواعده. والمراد بالقاعدة بالتعبير بالمعنى الاصطلاحي، المراد بالقاعدة الفقهية حكم فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة. نأخذ التعريف، نحلل تحليل جيد، ونقف عند كل كلمة من كلماته حتى نفهمه فهما صحيحا. قاعدة الفقهية في الاصطلاح أولا هي حكم. ما معنى الحكم؟ حكم القاضي، إثبات الشيء للشيء أو نفي الشيء عن الشيء يسمى حكما، أن تثبت أو تنفي هذا يسمى حكما. فالقاعدة الفقهية أولا هي حكم. المراد من القاعدة الفقهية أن تستخرج مسألة عملية قائمة على أصل فتثبت أو تنفي، تثبت الحكم لمسألة سواء كانت نازلة أو كانت منصوصة أو كانت منقولة. فالمسائل منها المنصوص، والمنصوص قسمان، قسم منصوص عليه من الوحي، والوحي نوعان كتاب وسنة، والقسم الثاني من المنصوص منصوص عليه من قبل الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهنالك مسائل غير منصوصة. والمسائل غير منصوصة هي النوازل التي يسميها العلماء النوازل، والنوازل لم تعرف في فترة من فترات البشرية، تاريخ البشرية كله لم تعرف نوازل كما توجد النوازل في هذه الأزمنة. آخر عقد من الزمان فيه من النوازل بمقدار آخر قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان، فمع مضي الزمن النوازل تشتد والفقه يشرد وأصوله لا تكون وفق الأخلاق والعقائد الشرعية، تهرب عن الشريعة. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وقعوا في ظلمات وورطات. فإذا أنت لا تحسن وتضبط الضوابط والقواعد الفقهية ما يمكنك، لا يمكنك أن تتحرك لا يمينا ولا شمالا. يعني ذات يوم تتصل بي أخت من أوروبا تقول لي: أنا مسلمة فاجرة، كنت فاجرة فتبت، ففي فجوري تزوجت ثم طلقت، وأنا حامل تزوجت لآخر، تزوجني آخر وأنا حامل، ثم طلقني وتزوجني ثالث وأنا حامل، ثم ولدت فتبت، ثم تزوجت في قبل أن أقضي مدة النفاس، إيش أعمل؟ هات ابحث عن المسألة في كتب الفقه، ابحث عن كل كتب الفقه اللي خلقها رب اللي وضعها العلماء لن تجد لها جوابا. امسك المسألة وفصفصها ورتبها على القواعد بيظهر جوابها بشكل واضح جدا. فالقواعد والفوائد والضوابط تفيد كثيرا في معرفة النوازل، تعمق فيك فهم، تعمق فيك فهم ما ورد في النص. فإذا لم يرد في النص شيء من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم، فما ورد عن الصحابة والتابعين تجعلك ترجح عند الخلاف لما يختلف الصحابة لما يختلف الأئمة، فالقواعد تعينك على الترجيح. ومع وجود المسألة في النص، وأرجو أن تفهموا جيدا، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم، مع وجود المسألة التي تخرج القاعدة في الكتاب والسنة تجعلك تفهم الوحي فهما عميقا، وتجعلك تفهم الوحي فهما يمكن أن توسعه ويمكن أن تبني عليه، لأن الله جل في علاه له حكم في كل نازلة تأتي إلى يوم الدين وإن لم ترد في كتاب أو سنة، وحكمه فيها موارد في دينه، ولكن يحتاج إلى قرائح وإلى مولدات وإلى إعمال واجتهاد من قبل من هم أهل لهذا الأمر. فالقواعد حكم، ثمرت القاعدة، وهنا أرجو أن تعطيك فائدة سريعة لتكمل أنت ببحثك الفوائد، هذا مطلوب منكم واجب تبحثون فيه، وأسمعه منكم في دروس لاحقة، لكني أريد الآن أن أعطيك ومضة وأعطيك فائدة، فأفتح لك بابا مهما تفرق فيه بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، إذ هنالك فروق عدة بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية أنت مباشرة تستنبط منها حكما فقهيا عمليا، بينما القاعدة الأصولية أنت تحتاج لنص واسطة بينك وبين المسألة العلمية الفقهية، تحتاج لنص يكون واسطة بين القاعدة الأصولية وبين المسألة الفقهية. فمثلا لما تقول مثلا القاعدة الأصولية: الأصل في الأمر أنه بالوجوب، هذا قاعدة، إيش هذه القاعدة، أصولية ولا فقهية؟ قاعدة الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، قاعدة فقهية ولا قاعدة أصولية؟ هي قاعدة أصولية. لكن حتى تميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية تأخذ منها الحكم مباشرة دون واسطة، القاعدة الأصولية حتى تأخذ منها حكما فرعيا في مسألة معينة فلا بد من واسطة بين المسألة وبين القاعدة. فأنت لما تقول الصلاة واجبة لا يجوز لك أن تقول الصلاة واجبة لأن الأصل في الأمر الوجوب، حتى تقول قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وأقيموا فعل الأمر، والقاعدة تقول الأصل في الأمر الوجوب، فأخذنا وجوب الصلاة من وين؟ أخذنا وجوب الصلاة من القاعدة الإيش؟ الأصولية، ولم نأخذها من القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية تأخذ منها الحكم مباشرة كما سيأتينا فيما يأتي من قواعد بتعبير أوجز وأسهل وأبسط أو أيسر وأوضح. الأصولي بهدي الفقيه يهديه، القاعدة الإيش؟ الفقهية، وبقول له هذه قاعدة بين إليك خرج عليها، والأصولي بهدي الفقيه القاعدة الأصولية ويقول له هذه لا تخرج عليها حتى تجد واسطة من نص من كتاب أو سنة فتستخرج الحكم من النص مستعملا هذه القاعدة. فالأصولي بهدي الفقيه نوعين من القواعد، نوع بقول له اشتغل عليها مباشرة، ونوع بقول له ممنوع تشتغل على هذا النوع حتى تكون هنالك دليل نقلي، دليل نقلي من كتاب أو سنة عليها. هذا أبرز فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وهنالك فروق كثيرة أسمعها منكم وأنتم تفتشون عنها وتبحثون عنها في بطون الكتب التي تعتني بالقواعد، سواء كانت تعتني بالقواعد الفقهية أو بالقواعد الأصولية. نعود إلى القاعدة، نعود إلى تعريف القاعدة في إصطلاح العلماء. قلنا القاعدة معناها حكم، بدأنا بالحكم، بالحكم قلنا إيش؟ إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، هذا هو الحكم، حكم فقهي. لماذا قلنا حكم فقهي؟ لأن الأحكام أقسام، لماذا قلنا حكم فقهي؟ لأن الأحكام أقسام، فمن الأحكام ما هو حكم عقلي، كان نقول أصل أربعة اثنان، أو نقول مثلا النصف أكثر من الربع، هذا حكم إثبات شيء لشيء ونفي عنه، لكن هذا حكم ليس بحكم فقهي، وإنما هو حكم إيش؟ عقلي، مأخوذ من قواعد الرياضيات، قواعد الفيزياء، قواعد الكيمياء، الرياضيات كلها أحكام عقلية مأخوذة إما من التجارب اللي تجربة فرضها تجربة، ويقال تجارب، والأصوب في الجمع أن يقال تجارب، لأن تجارب قيل هذا جمع الجرب، لكن تجارب أحسن جمعا لغة ويصلح فيها التجارب تجارب، لكن تجارب أحسن. مأخوذة إما من التجارب وإما مأخوذة من القواعد علم الكلام وعلم المنطق، وحتى نخرج منها القواعد اللغوية أيضا، القواعد اللغوية معروفة أيضا، ما القواعد اللغوية يقول حكم فقهي، وحتى نخرج الأحكام العادية، العوام عندهم أحكام ينسبون شيء لشيء ينفون شيء لشيء بحكم العادة. المرأة لما ترى ابنها منبوس إيش تقول؟ شربوه من رمية، صحيح؟ كلام المرأة شربوه من رمية كلام قائم على قاعدة، على عادة، على حكم عادة، هي تريد إثبات شيء لشيء، إثبات شرب المرمية للمنغوص حتى يرتفع المغص، هو هذا الحكم حكم مأخوذ من العادات. أو الإسهال مثلا، إنسان عنده إمساك أراد أن يمشي بطنه قال خذ السنة مكي مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوت. تعرفون شو السنة والسنوت؟ السنة مكي، تعرفون سنة مكي؟ المادة المعروفة عند العطارين. النبي يرشدنا يقول عليكم بالسنة والسنوت الكمون، يعني كل ما طردت الغازات وطردت القاذورات أجلكم الله من بطنك ولم تمكث في بطنك فهذا مدعاة للصحة التامة، والأمراض الخبيثة والسيئة نسأل الله الرحمة تكون من هذه الأمرين. إذا الأصل في العاقل دائما، ما أجمل أن الإنسان العاقل أن يهنأ بدينه، يهنأ بدينه. شو يعني هنأ بدينه؟ شو نعمل؟ اعملوا كمون، اشرب كمون واستحضر، استحضر إيش؟ النبي يقول عليكم شو إيش الإفطار؟ قل حط زيت وزعتر. النبي يقول عليكم بإيش؟ كلوا الزيت ودهنوا به. أكل زيت وأنا بفطر زيت وزعتر وأنا بستحضر النبي بيقولنا إيش؟ كلوا الزيت ودهنوا به. صحيح؟ استيقظت بدي أريد أغسل، ليش أغسل؟ ما في داعي للغسيل. لما تستيقظ من بين الغسيل توضأ، الوضوء الوضوء غسل تغسيل الوجه وزيادة، توضأ وابقى على السلاح، سلاح المؤمن يبقى معك، تجعل حياتك كلها مربوطة بدينك وبشرعك، وتهنأ بإيش؟ تهنأ بحياتك. أكثر الناس امتثالا لأوامر الله، أكثر الناس هناءة في هذه الدنيا. غض بصرك واتق الله في المحارم، وانظر كيف تتمتع بزوجك. غض بصرك وانظر كيف تتمتع بالزوجة. فما غضنا البصر لا تمتعنا بننظر فيه ولا تمتعنا بالزوجة، لا تمتعنا لا هنا ولا هنا. إذا ليش صار الآن غض صار النظر؟ يرى عنه إيش صار؟ جحيم، عذاب، عذاب، جحيم. ما في راحة، ما في متعة. الشريعة جاءت لتكمل وتحسن وتهنئ لك أحكامها حتى تهنأ في هذه الدنيا، حتى تهنأ في هذه الدنيا. الخلاصة، إذا قلنا القاعدة معناها إيش؟ أنا نسيت إيش ذكروني؟ قلنا حكم فقهي. طيب خلينا واحدة. خلصنا حكم، نيجي على الفقهي الآن. نيجي الآن الفقهي، إيش الفقهي؟ حكم فقهي. ليش قلنا حكم فقهي؟ حتى نخرج الحكم العقلي، الحكم العادي، الحكم اللغوي، حكم فقهي. ما معنى الفقه؟ الفقه أصله الفهم، بل أصله في اللغة دقة الفهم. وأصلح الفقه قديما عند علمائنا السابقين، كل الدين يطلق عليه فقه. فقه توحيد كانوا يسمونه الفقه الأكبر. علم التوحيد كتاب الفقه الأكبر مطبوع لأبي حنيفة، وقد اختلف أهل العلم هل صحته، هل نسبته صحيحة أم لا، للنعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله. والراجح أنه لأبي مطيع الولخي، وأنه أخذ عن أبي حنيفة مسائل، فالموجود في الفقه الأكبر مسائل عن أبي حنيفة، ولكن فيه زيادات لم تظهر في زمن أبي حنيفة، وضعها البلخي في الفقه الأكبر. هي ليست من أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة له فيه نصيب. والفقه الأكبر المطبوع المنسوب للشافعي كذب عليه، ليس له. الشاهد أن كتاب أن الفقه كان يسمى التوحيد فقها، بل أحوال القلوب كانت تسمى فقها، الدين كله كان فقها، لكن لا مشاحة في الإصطلاح. لما تعددت أنواع العلوم، أصبح عندنا علم توحيد وعلم لغة وعلم فقه وعلم أصول، فصار الفقه يطلق على ذاك العلم الذي تعرف من خلاله المسائل العملية من أدلتها التفصيلية. نعرفت المسائل العملية من أدلتها التفصيلية أصلحوا الفقه. إذن المراد من القواعد الفقهية، ما هو مراد من القواعد الفقهية؟ حكم فقهي. نحن الآن نتكلم في باب الفقه، مسائل الفقه، حكم فقهي. قال أغلبي. ليش قال أغلبي؟ أغلبي حتى نخرج الكلي، في شيء يسمى كلي، وكل يعني يستغرق جميع الأفراد، وفي شيء يسمى أغلبي يستغرق إيش؟ أغلب الأفراد ولا يستغرق جميع الأفراد. قرائح العلماء التي أفرزت لنا القواعد الفقهية قائمة على فهم وعلى استنباط، والفهم مهما على كعب صاحبه ومهما سما فإنه لا يصل إلى الوحي، لا يصل للوحي. الوحي يشمله كل شيء. النص لما جاء من قبل لدن حكيم خبير، يعرف الواقع، يعرف الماضي، يعرف المستقبل. القواعد الفقهية ليست كذلك. القواعد الفقهية هي من قرائح العلماء، هي تستطيع أن تغطي أغلب ما ورد. ولذا يوجد وأرجو أن تنتبهوا، يوجد مستثنيات للقواعد، وستأتينا قاعدة كذا مستثنى منها كذا، والمستثنيات أحيانا تضبط بضوابط وبعد قليل آتي لتعرف الضوابط، وأحيانا تضبط بمسائل معدودة. ومن ممن ألف في هذا الباب الإمام ابن نجيم الحنفي رحمه الله، له كتاب سماه القواعد الزينية. القواعد الزينية يقول قاعدة كذا تنطبق على جميع أبواب الفقه إلا مسألة كذا وكذا وكذا، قاعدة كذا تنطبق على مسائل أبواب كذا إلا مسألة كذا وكذا. إذن وهذا الكتاب بالله الحمد كرمني ربي ونشرته، كتاب الفوائد الزينية. شاهد أن القواعد الفقهية حكم فقهي أغلبي وليس حكم فقهي كلي، يشمل أغلب ما ورد في الباب، لكن النص الشرعي كلي. ولذا الأصل في العموم أن يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص العام، النقض العام. والعموم له ألفاظ وله صيغ، ولعله يأتينا في قاعدة. الأصل في النص العام قال عمومه كلي، حتى إذا أردنا أن نخرج فردا من أفراده طالبنا من أخرج بالنص. أما أنت منذ البداية افهم بارك الله فيك أن القواعد الفقهية من معانيها، معنى القواعد الفقهية حكم فقهي أغلبي، قلنا إيش اندرج أو قلنا ينطبق على جزئيات عديدة، جزئيات يعني على مسائل عديدة، شريطة أن هذه المسائل العديدة تكون من أبواب مختلفة، تكون من أبواب علمية مختلفة. يعني القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية وأرجو أن تنتبه لي الآن لأسرد أشياء سريعة والمسألة، والوقت لا يسعفني أن أتكلم في باب التأصيل الكلام الطويل، لكني كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله. هنالك قواعد متفق عليها، والمتفق عليها قسمان. هنالك قواعد متفق عليها نصية، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولا ضرر ولا ضرار حديث وارد عن 8 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. لا ضرر ولا ضرار، شو معنى لا ضرر ولا ضرار؟ شو معنى لا ضرر؟ شو الفرق بين لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر تدخله على نفسك، ولا ضرار إيش؟ تدخله على غيرك. لا ضرر تدخله على نفسك، ولا ضرار تدخله على غيرك. الدخان إيش فيه؟ ضرر وضرار ولا ضرر بس؟ في حسنات الدخان، في حسنات الدخان. أنا أعرف حسنة الدخان، أنا أعرف حسنة واحدة، أن الإنسان لما يدخن ويتعلق بالدخان يلعن من علمه الدخان ويلعن الدخان، فيصبح المدخن يكره الدخان كرها شديدا. تدرون أحكم الناس وأعلم الناس وأنصف الناس إن أردنا أن نسر عن دخان، من هو أنصف الناس الدخان؟ من كان يدخن فتركه، فتركه وهو يدخن وهذا صاحب هوى، نترك قوله. واحد كان يدخن يترك الدخان، قلت تفضل تفضل إيه، قلنا عن دخان. هذا أبلغ الناس، وهذا هو الحكم المنصف عن الدخان. دخان ضرر وضرار لا حلقة له، ومخطئ كل الخطأ اللي بيقول الدخان. لقيت مرة مع واحد من حزب التحرير يقول لي الدخان مباح كالتفاح، الدخان مباح كالتفاح، هذه مكابرة، أن تكابر، أن تكابر، والله التفاح ممكن. طب التفاح كالماء؟ قال لا والله لو يسكر. قال لا كالماء وكالتمر وكالتفاح. قلت والله هذا خطأ، والله هذا خطأ. طب أنت في المسجد لما يأذن المغرب توكل توكل تشرب ماء وتوكل تمر بتدخن؟ وأنت في المسجد لما يأذن ليش تكابر؟ طب وأنت الله يجي لك الحمام وصائم والتمر بجيبك والماء بجنبك وأذن وأنت عطشان جدا توكل وتشرب في الحمام، طب بتدخن؟ أي والله الدخان ليس كالماء. لماذا المكابرة؟ لماذا تكابر يعني؟ فالدخان خبيث، فيمكن أن يتعاطى في المكان الخبيث، لكن لا يمكن أن يتعاطى الدخان في بيت بيوت الله جل في علاه. شاهد أن القواعد قسمان، قواعد يحتج بها، محتج بها، قواعد غير محتج بها. قواعد محتج بها قسمان، قسم نصي ورد في نص، وقسم أجمع أهل العلم على العمل به وإن لم يرد في ألفاظه أدلة خاصة، وإنما وردت الأدلة على المعاني التي تحملها هذه القاعدة. العبرة في الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني. القاعدة الأصولية تقول العبرة بالمعاني لا بالمباني، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بحقائق الأشياء لا بألفاظه. هنالك قواعد خمسة، ومنهم من جعلها ستة، أطلق عليها القواعد الكلية، وسميت بأنها قواعد كلية لأن العلماء قد أجمعوا على العمل بها من جهة، ولأنها تدخل في جميع أبواب الفقه من جهة أخرى. في قواعد تدخل في جميع أبواب الفقه، امسك الفقه من أول شيء، من أول باب في طهارات أحكام الطهارة إلى آخر باب، باب الرق، فكل هذه الأبواب تدخل فيها هذه القواعد. هذه سموها القواعد الكلية الخمسة، ومنهم من ألحق بها قاعدة سادسة. اكتبوا هذه القواعد واحفظوها، لابد أن تكتبوا هذه القواعد وأن تحفظوها. القاعدة الأولى من القواعد الكلية الخمسة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الثانية، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. والقاعدة الثالثة، العادة محكمة، العادة محكمة. والقاعدة الرابعة، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. قاعدة الخامسة، لا ضرر ولا ضرار. ومنهم من ألحق بهذه القواعد الخمسة قاعدة الإعمال مقدم على الإهمال، إعمال الأدلة كلها خير من إهمالها أو إهمال أحدها، تجمل بالإعمال مقدم على الإهمال، الإعمال مقدم على الإهمال. هذه قواعد متفق عليها، في قواعد فقهية مختلف فيها، لكن ليست من القواعد الكلية. وبهذا نعلم جواب سؤال، هل القواعد الفقهية حجة؟ لو سألك سائل فقال هل القواعد الفقهية حجة؟ إيش الجواب؟ في قواعد نصية حجة، في قواعد كلية متفق عليها حجة، في قواعد مختلف فيها قد نقول بحجيتها وقد لا نقول بحجيتها. هل القاعدة الفقهية مثل النص؟ جواب لا، جواب لا. القاعدة الفقهية ليست كالنص، لكن هل يمكن المسألة النصية أن نخرجها على القاعدة الفقهية؟ نعم. وماذا ينبغي أن يكون؟ لو عندنا الآن مسألة ورد فيها نص شرعي وأردنا أن نخرجها على قاعدة فقهية، ينبغي أن يكون التخريج وثمرته موافقا ليش؟ للنص. فإذا كانت الثمرة تخالف النص يكون إحنا مش نخرج، إحنا بنخرب، إحنا بنشتغل غلط. يعني مثل إنسان يقول لك في علم التخريج، تخريج الحديث النبوي، لا جاني واحد قال لي يا شيخ أنا بتعلم علم التخريج، علم التخريج الحديث، إيش أقول له؟ قل خذ حديث من صحيح البخاري وامسك الاسناد ودرس الاسناد، ودرس الاسناد حتى تتعلم التخريج، حتى تتعلم التخريج ودرس الاسناد. فاذا درس الاسناد وطلع عنده الحديث ضعيف، شو الاشكال الان؟ اشكال بعقله، اشكال بقواعده، الاشكال باعمال طريقه القواعد. بس هل يجوز انا اخرج، انا وياك نخرج حديث صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ يجوز. لماذا نخرج؟ حتى ايش؟ حتى نتعلم، حتى نتدرب. فأصل القواعد أصلا عند علمائنا السابقين مأخوذة بداية مأخوذة من النصوص وفحصوها واستقروها. يسمى علماء الكلام بيقولوا علماء المنطق بيقولوا استقروها استقراء تاما, يعني ما خرج شيء. ثم خرجوا بقاعدة وعلموا أن الشرع يريد هذه القاعدة, فحتى لما تأتي مسائل ما وردت في الشريعة نخرج عليها. هذه الوسائل في أي الأبواب؟ أرجو الآن أن تنتبه, أرجو الآن أن تنتبه حتى نفهم الأمور فهما جيدا. إحنا قلنا في تعريفنا للقواعد فقه حكم فقهي أغلبي, وقلنا ينطبق على جزئيات متعددة في أبواب أو من أبواب على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة. شرط كون القاعدة قاعدة فقهية أن تكون المسائل التي تندرج تحتها من أبواب مختلفة, لا يلزم أن تكون من جميع أبواب الفقه, لكن لا بد أن تكون من أبواب مختلفة. فإن كانت المسائل التي تندرج تحت القاعدة من باب واحد وليست من أبواب مختلفة فهذه تسمى ضابط ولا تسمى قاعدة. إذا كان عندنا حكم فقهي أغلبي تنطبق عليه جزئيات متعددة من باب فقهي واحد تحولت القاعدة إلى ضابط. في عندنا قواعد وعندنا إيش؟ ضوابط. الضوابط المسائل التي تندرج تحتها من كم باب؟ من باب واحد. والقاعدة من أبواب متعددة. فإذا كانت الأبواب من جميع أبواب الفقه أصبحت قاعدة كلية. إذا كانت الأبواب التي تندرج تحتها من جميع أبواب الفقه أصبحت قاعدة كلية. فإن لم تكن المسائل من جميع الأبواب تبقى قاعدة شريطة أن تتعدد الأبواب في المسائل, وإن بقيت من باب واحد فهذه تسمى إيش؟ ضابطة. تسمى ضابطا. يعني مثلا خذوا ضابط مثلا من ضوابط العدة حق للرجل. العدة عدة المرأة لما يموت الزوج حق لمين الحق؟ الزوج. الضابط الفقهي يقول الضابط الفقهي يقول العدة حق للرجل. العدة حق للرجل متى الرجل لم يدخل ليس له عدة. يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها لها عدة, ما لها رجل أصلا ما دخل بها. وهذا بنص القرآن, يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة فما لكم عليهن من عدة, استغراق في النفي, من عدة تعتدونها النساء لكم تعتدونها. العدة حق لمن؟ ضابط الفقه العدة حق لمين؟ للرجل. لذا لو أولياء أولاد الرجل قالوا لزوجة أبيهم تزوجي نأذن لك بأن تتزوجي دون العدة, فهل هذا يصح؟ لا يصح. لا يصح. طيب أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كم عدتهن؟ عدة أمهات المؤمنين كم؟ إلى الممات حتى تموت. لماذا؟ لعظم حق رسول الله على أمته, لعظم حق رسول الله على أمته بقيت نساؤه من بعده في العدة. بقاء نسائه صلى الله عليه وسلم في العدة وحرمة أن يتزوج رجل امرأة منهن يدل على عظيم حقه صلى الله عليه وسلم على سائر أفراد أمته. له حق عظيم, ومن عظم حقه أن نعتبر زوجاته أمهات لنا، زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، ولذا يحرم على الرجل أن يتزوج أي امرأة منهن، ورضوان الله تعالى عليه. طيب، امرأة تزوجت في عدتها وجاءتنا وقال أنا تزوجت في العدة، إيش ما هو جوابنا؟ أرجو الآن أن تنتبه، ما دامت أن العدة حق للرجل فالعدة لا تقبل التداخل، تداخل عدة رجلين مش ممكن. يعني لو أن رجلا طلق والمرأة في عدة طلاق وهو مطلق مات وتزوجت في العدة الأولى، بنقولها انتظر العدة الأولى، زوجك الآن نفرق بينك وبينه وانتظر العدة الأول، لما تفرغ انتظر عدة الثاني وابدأي من جديد، ما تقبل المداخلة مع العدة السابقة، ما تقبل التداخل، وبعد ما تنتهي عدة الزوج الجديد وتصبحين الآن في غير العدة يتقدم لك هذا الزوج ويتزوجك. الآن خربط كيف ما شئت في العدة، ما دام عندك هذا الضابط تحسن أن تعطي الجواب، تحسن أن تعطي الجواب. فالعدة حق للرجل أولا، والعدة لا تقبل التداخل ثانيا، العدة لا تقبل التداخل ثانيا. فمثلا من الضوابط اللي مذكورة أنا ذكرت لكم، أني سأذكر لكم تاريخ القواعد. القواعد هي عبارة عن عبارات غالبا تكون قصيرة وتكون مزجوعة تحفظ، ورد الشرع في معناها ولا يلزم أن يرد النص في مبناها، كانت دارجة على ألسنة الناس من زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبقيت تسير على ألسنة الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة وغيرهم. ثم بعد ذلك بدأ أهل العلم ورأوا أن هنالك ضرورة في التصنيف المفرد في القواعد، في التصنيف المفرد في القواعد. فمثلا عمر رضي الله عنه احتار في شأن توريث الجدة، ففي المرة الأولى ورثها ثم لم يورثها، ثم احتار في شأنها، ثم احتار علي في توريث الجدة، بل كان يقول رضي الله تعالى عنه من أراد أن يدخل براثنا جهنم فليتكلم في ميراث الجدة. فعمر ورثها ثم منعها، ثم عمر قال بعد أن منعها قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، يعني حكم الماضي مشى وهذه على ما نقضي جديد. العلماء أخذوا قاعدة من كلام عمر، تلك الميراث على ما مضى وهذه على ما نقضي، أخذوا قاعدة فقالوا الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، أخذوا قاعدة فقالوا الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. أريد أتكلم بشيء برضو، يعني بشيء يخص هذا الباب وهو مهم. الشرع لما يشرع، العلماء يقولون التشريع إنشاء، التشريع إيش يقولون؟ إنشاء. والمفتي أو الفقيه أو القاضي لما يحكم يقولون المفتي يخبر عن حكم الشرع، يخبر مش ينشئ، يخبر. فالذي له حق الإنشاء له حق الإبطال أو الإلغاء، ومن هنا جاء النسخ في الشرع. أما اختلاف اجتهاد العلماء فلا يسمى نسخا، لأن العالم عمله الإخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ. ما في الشرع ربنا أخبرنا بخبر وبعدين نسخه فأخبرنا بخبر آخر، النسخ يدخل الأوامر والنواهي، ما يدخل الأخبار. عمل المفتي والقاضي والفقيه إيش عملوا؟ طيب ممكن حد منكم يفرق لي بين الفقيه والمفتي والقاضي؟ ها؟ ممكن تفرق بين المفتي؟ هل كل فقيه مفتي؟ هل كل فقيه مفتي؟ لا لا، يلزم في الفقيه حتى يصبح مفتيا أن يعلم أعراف الناس الذي يعيش بين ظهرانهم. يلزم في الفقيه حتى يصبح مفتيا أن يعلم إيش؟ أعراف الناس الذين يعيش بين ظهرانهم. فإذا عرف أعراف الناس، طيب لو واحد ما بيعرف أعراف الناس هل يستوعب الفقه والعلم؟ لا يستوعب الفقه والعلم. هل المفتي منصب؟ لا. يعني لو دخلنا إنسان جاهل في منصب إفتاء بصير عالم؟ لو شلنا واحد فقيه أو عنده إفتاء من المنصب يصبح جاهل؟ لا. دور الفقيه والمفتي والقاضي الإخبار وليس الإنشاء. الإنشاء عمل من؟ الإنشاء عمل الشرع. الشرع ينشئ الحكمة إثباتا أو سلبا، لكن المفتي يخبر. فلما كان المفتي مخبرا، وإخباره قسمان، قسم ملزم قسم غير ملزم، فالملزم هو القاضي. الفرق بين القاضي والمفتي والفقيه، القاضي خبره إيش؟ ملزم. والمفتي والفقيه خبره غير ملزم. والفرق بين المفتي والفقيه، المفتي يعلم بأعراف الذين يعيش بين ظهرانهم، والفقيه لا يلزم أن يعلم. فهذه الفروق بين المفتي والقاضي والمفتي والقاضي والفقيه. عفوا، القاضي خبره ملزم. لا، هو المفتي قد يكون مفتي وقاضي، لكن أنت الآن تتعامل معه أنه مفتي ولا قاضي؟ القرافي تعب، له كتاب القرافي لو يرحل إليه لكان قليلا. القرافي له كتاب مطبوع اسمه الإحكام في تمييز أحكام القاضي والمفتي. كيف تميز بين أخبار القاضي والمفتي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، طار أخبر أنه مفتي، طار أخبر أنه قاضي، طار أخبر على أنه رسول من عند الله. كيف تفرق بين هذه الأشياء الثلاثة؟ ألف القرافي كتابا خاصا في التمييز، وكتابه من أهم الكتب. الخلاصة، ما نريد نفرع كثيرا، نريد نعود إلى موضوعنا فنقول والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. نريد أن نقول أن عمر لما قضى في الجدة فتغير قضاؤه فيها، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، أخذ من صنيعه العلماء قاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. يعني الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم له أقوال تخالف مذهبه الجديد، والمسائل التي أفتى بها في المذهب القديم لا تعامل مع معاملة المنسوخ في النصوص. صحيح؟ والفقيه والعالم المعاصر إذا قال قول في يوم الأيام تراجع عنه لقول آخر، قول القديم ينسب إليه ويبقى إن كان خطأ يعير به. الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. إذا الإمام النووي في مقدمة المجموع قال ومذهبنا في 14 مسألة المذهب على قول الشافعي القديم، في 14 مسألة في فقه الشافعية الفتوى على المذهب القديم وليس على المذهب الجديد. الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، يعني أنا اجتهدت اليوم وبعد فترة تغير اجتهادي، يبقى القول الأول بالنسبة لي قولي ويبقى منسوب إلي. ما يقال إن والله القول الجديد نسخ القول القديم، ما يقال هذا. ورجعت عن قولي، ما يقال أنا تراجعت، قول أنا تراجعت عنه ينسب إلي آخر أقوالي، لكن قول القديم يبقى موجودا. فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. لذا عمر قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي وهكذا. هذه الكلمات بقيت تدرج على الألسنة من أبدع من استخدم القواعد باستخدام أرقى ما يمكن الشافعي في كتابه. ورأيت كتابا في المكتبة بقدر الله ففرحت جدا لما نظرته، اسمه القواعد الفقهية في كتاب الأم. من العلماء من اشتغل على القواعد الفقهية شغل عجيب، واختلف العلماء في طريقة توظيف القواعد الفقهية، فمنهم من ذكر كتب مسائل خلافية، والمسائل الخلافية لما رجح استخدم في الترجيح القواعد الفقهية. وأحسن من صنع هذا الصنيع على الإطلاق القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي في كتابه البديع المسمى الإشراف في مسائل الخلاف، مطبوع في 8 مجلدات بتحقيق العبد الضعيف، ما ترك مسألة إلا وردها على قاعدة. فلما رأيته مخطوطا فرحت فرحا شديدا، قلت هذا الكتاب ما ينبغي أن يبقى مخطوطا، ينبغي أن ينشر، فيسر الله عز وجل لي أن نشرته في 8 مجلدات. من القواعد، من الكتب التي رتبت القواعد، أصل الكتاب مرتب القواعد، كتاب القاضي عبد الوهاب مرتب على أبواب الفقه، لكن كل مسألة كان يستخدم فيها القواعد. ولذا لما صنعت الفهارس جعلت فهرس خاص بالقواعد. الإمام ابن رجب الحنبلي ألف كتاب سماه القواعد، هو أوسع كتاب على الإطلاق القواعد الفقهية، سماه تقرير القواعد وتحرير الفوائد، حتى أن بعض أهل العلم قال هذا كتاب شيخه ابن تيمية وليس كتابا له، لأنه أبدى من الإبداع ما لا يخطر في باله. شرط ابن رجب في كتابه القواعد شرطه ألا يترك مسألة نصية في كتب الفقه إلا ويردها إلى قاعدة. كل مسائل الفقه وزعها، يعني جمع كل مسائل الفقهاء وضعها بين إيديه وعمل قواعد وقوائم، وقال للقواعد لما جمعها قال لها قال كل قاعدة كل مسألة تروح قاعدتها، كل مسألة تذهب إلى قاعدتها، فرد كل مسألة إلى قاعدتها. ولكنه كتاب صعب للغاية، يسر الله لي نسخة بخط ابن رجب في تركيا، ولله الحمد منه أيضا نشرت الكتاب في 4 مجلدات كتاب ابن رجب. لما درس شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتاب القواعد وكان يدرسه للعلماء، فرأى الأمر صعب فأصبح يقفز من 20 قاعدة يعني 40 قاعدة حتى يخلص الكتاب، وأنهى الكتاب بسرعة لأن الكتاب عسر جدا. الكتاب عسر، طبعا لن ندخل هذه المسالك ولا نستطيع، لا أقول أن ندخلها لكن لا نستطيع أن نحوم حولها، لا نستطيع أن نحوم حولها في درسنا الأول في دروسنا الأولى في القواعد، لكن عملنا في المنظومة أن نفهم الكليات وأن نفهم القواعد المجملات، قواعد الكلية 6. ومما ينبغي أن يعلم أن منظومة الشيخ ابن السعدي رحمه الله فيها قواعد فقهية وفيها قواعد أصولية، فيها قواعد فقهية وفيها قواعد أصولية. ولما نبدأ نشرح نسمع منكم، وأرجو أن أنتم تولون الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية عناية، وتفرقوا بينها تفريقا حسنا، وأسمع هذا منكم في دروسنا لاحقة، ولعلي أسمعها بعد العشاء بعد أن أفرغ من درسي، أسمع منكم حتى تتدربوا، ونبقى في التدرب شيئا فشيئا حتى إن شاء الله تعالى ييسر الله عز وجل لنا الملكة اللازمة، وحتى نتمكن من أن يدرس بعضكم هذه المادة، لأن هذه آخر نوبة أدرس فيها القواعد لأنتقل إلى علم آخر ومنظومة أخرى أو كتاب آخر إن شاء الله. طيب، نعود إلى التعريف. إيش أصبحنا نعرف القواعد؟ شو قلنا عن تعريف القواعد؟ حكم فقهي أغلبي. إيش قلنا بعدها؟ ينطبق على جزئيات متعددة في أبواب مختلفة، اشترط تكون الأبواب مختلفة. إذا عندنا باب واحد بصير ضابط. مثلا قلنا لكم لعلنا في هذا الدرس الزواج إيش معنى؟ إيش معنى الزواج؟ يعني رجل قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت فلانة أو رجل أرنب كحال الناس اليوم بالله من رحم الله قال لزوجته والله لن أتزوج فلانة والله لن أتزوج فلانة. طيب الأولى قال لها أنت طالق إن تزوجت فلانة، واحد آخر قال لزوجته إيش؟ قال والله لن أتزوج فلانة. طب عقد عقده عليها وأجانه وقال يا شيخ أنا ما تزوجت، أنا عقدت العقد عليك كفارة يمين، زوجته تطلق، شو معنى الزواج؟ الزواج معناه العقد ولا الزواج معناه الوطئ؟ هذا يدخل تحت إيش؟ قاعدة ولا ضابط؟ ضابط. ضابط ليش ضابط؟ لأنه كل مسائله في باب النكاح، يعني موضوع الطلاق هو رد للنكاح، في رد إلى معنى النكاح، كل أبوابه في باب النكاح، هذا يسمى إيش؟ يسمى ضابطا ولا يسمى قاعدة. لكن الأمور بمقاصدها، الأمور بالنية تدخل في أي باب؟ في كل أبواب الفقه تدخل، هذه أصبحت إيش؟ قاعدة، ولأنها تدخل في جميع أبواب الفقه أصبحت قاعدة كلية، أصبحت قاعدة كلية لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه. لما نقولكم عن الزكاة، الزكاة واجبة في الذمة ولا واجبة في المال؟ يعني رجل جاءنا فقال أنا تبت إلي 5 سنوات ما زكيت، بدي أتوب وأزكي، أزكي عن 5 سنين ولا عن سنة؟ إيش نقول؟ نقول هل الزكاة واجبة في المال ولا في الذمة؟ طب أنا عندي ابن أخ ورث عن أبوه 100,000 ومش بالغ، ومن الولد عنده باسمه 100,000، نزكيهم ولا ما نزكيهم؟ إذا قلنا الزكاة في المال نقول زكيهم، وإذا قلنا الزكاة في المال بنقول لك زكي على 5 سنين سنة واحدة، وإذا قلنا الزكاة في الذمة بنقول لك المال اللي لك لابن أخوك ما تزكي، واللي 5 سنين واللي في الذمة زكي 5 مرات، زكي المال 5 مرات. إذا كانت الزكاة في إيش؟ إذا كانت الزكاة في الذمة ولم تكن الزكاة في المال. بس ما بصير في المسألة الأولى نعتبر الزواج مرة عقد ومرة نعتبره إيش؟ دخول. إذا صرنا نعتبر هذا شكل وهذا شكل بصير هذا دليل على إنه إحنا، أنا بجاوبك بالتلقين لا بفقه. لو واحد قال لك يعني مثلا، هذا بصير بين الطلبة وكثير بصير، بسألك قلت والله فلانة طالق، جعلوني أضبط المسألة شوي حتى أعبر عما أريد. قال أنا قلت لزوجتي أنت طالق أنت زوجت فلانة، راح سأل الشيخ، فالشيخ قال له، قال له أنا عقدت وما دخلت. الشيخ إيش قال له؟ قال له زوجتك طالق. قال له زوجتك طالق. الشيخ لما قال له زوجتك طالق بنى على أن الزواج عقد. طب قال للجديدة اللي تزوجها، قال والله لن أتزوج فلانة، أنا أخرى. فسأل وقال أنا كتبت بعد ما دخلت، فقال له أنت ما عليك كفارة يمين. اللي أجاب الجواب الثاني اعتبر الزواج إيش؟ وطئ، ما اعتبروش عقد. وأخونا الفقيه هذا طالب العلم مصر أنه الجواب الأول صح والجواب الثاني صح، هذا غلطان مش فاهم، هذا بنقل كلام مش فاهم شو بنقل. هذا أجلكم الله مثل الحمار عليه أصفار، مش فاهم شو يقول. ولذا نحن ينبغي أن نرتقي درجة، نفهم أصل المسائل من وين جاء. العوام لما يبحثون فيما بينهم يبحثوا فيما بينهم، شيخ بني قال، شيخ بني قال، سوق سوق صرخوا، تجلس تسمع كلام شو فقه، ما في فهم، ما في علم. طيب اسمحوا لي أكمل بعد الأذان، وفي درسنا القادم مضطر أعود فأتكلم عن أهمية القواعد. أقول إخواني الذي أرغبه أن نعلم المسائل فقها لا حفظا وتردادا، وأن نحسن تمييز الأصيل من الدخيل، تمييز الأصيل من الدخيل، الصحيح من السقيم، السليم من السقيم، والصحيح من الضعيف. الناس في مجالسهم جراء على أحكام الله عز وجل، وبعض الناس يفتي في مسائل لو أنها وقعت في زمن الصحابة لجمع لها أمثال عمر البدريين منهم رضوان الله تعالى عليهم. كلما دق فهم الإنسان أحسن تقدير الأشياء ووفق لإعطاء المسألة حقها، ويحسن طالب العلم تمييز درجات الخلاف، متى يكون الخلاف يمشى ويكون مستساغا، ومتى لا يمشى، ومتى لا يكون مستساغا، وهكذا. العجب من أمر الناس، أعني عوامهم، بابان من أبواب القائمة على الفهم وربط الأشياء يتكلمون فيهما بجرأة ولا يتعلمون من أخطائهم فيهما. الفقه باب، والسياسة باب. اجلس مجالس الناس، مسائل تحير العقلاء وتحتاج لربط دقيق ودقيق بالغاية في السياسة، وكل يتكلم بتنظير وبحرقة ورفع صوت وبت وقطع وعدم يعني وجود رأي مخالف في المسألة، تمضي أشهر ويظهر الحق، والحق في واد والناس في واد، يتعلمون الحادثة الثانية لا يتعلمون، والثالثة لا يتعلمون، والرابعة. هذا هؤلاء قوم للأسف أنا مضطر لأن أمثل بهذا الصنف من الناس، لأقول أن صنفا من طلبة العلم يتكلمون في مسائل العلم على منوال هؤلاء، يتكلمون بجرأة في مسائل تعي العلماء، في مسائل العلماء رحمهم الله تعالى الكبار مختلفون فيها، يتكلم في المسألة وهو يظن أنه قد أحاط بالعلم في كل مسائله. ولذا ما أجمل العلم، وما أجمل أن تعلم مراحل العلم. علماؤنا رحمهم الله يقولون طالب العلم ينبغي أن يمر في مراحل. المرحلة الأولى النية الصالحة، طلب العلم تعلما وتعليما دون نية صالحة وبال على صاحبه يوم القيامة، ثم الاستماع، ثم إن أدخل الله قلبك حب الفقه وحب العلم يحتاج أن ترتقي من الاستماع إلى الإنصات، تنصت ويصبح كلك أذن وتفهم كل شيء، ثم بعد الإنصات أن تفهم، ثم بعد أن تفهم أن تستشكل، تدخل في فهمك شيئا، تربط جزئيات، تقيس النظير بالنظير، تلحق الشبيه بالشبيه، تجد أشياء لا تمشي معك، تستشكل. يقول الإمام القرافي رحمه الله: الاستشكال أول مراتب العلم، وإنت ما بتستشكل أنت لا تفهم، وإن فهمت ففهمك محصور في المسألة التي لقنتها فقط. فمتى أردت تلحق وتقيس وتعمل وتوسع الفهم ينبغي أن يقع الاستشكال. فإذا بدأت تستشكل احمد الله. فمراحل طلب العلم النية، وبعد النية استماع، وبعد الاستماع انصات، وبعد الانصات فهم، وبعد الفهم استشكال. إذا استشكلت فزال عنك الإشكال، حينئذ تحفظ المسألة، يأتي القرار، يأتي الاستقرار، بعض علماءنا يمكث سنوات وهو يستشكل بعض المسائل. والعبد الضعيف مشروع لي أكثر من 20 سنة أجمع به، وأرجو الله أن يمد في العمر وأن يصدر وينشر. سميته مسائل أعية العلماء. بعض العلماء مكث 20 سنة وبعضهم 40 سنة ويبحث في مسألة، مستشكل مسائل. فإذا زال الإشكال جاء الحفظ. المسألة تستشكلها إذا زال الإشكال لا يمكن أن تنساها، الحفظ. وبعد الحفظ يأتي إيش؟ العمل. وبعد العمل النشر، تنشر. وبعد النشر يأتي الصبر، تصبر على ما تجد، تصبر على ما تجد. هذه مراحل. بعض الناس عنده مراحل العلم من الخمارة والمقهى للدرس والمنبر. بعض الناس هذا عنده العلم، ولذا إن قام فتكلم فكل من يستمع كلامه يشعر أنه أعلم منه. فالكل يقول بلسان الحال إن لم يكن بلسان القال. اسكت وريحنا من شرك، كفاك تصدرا فتزبزبت قبل أن تتحصرم، وتصدرت قبل أن تتعلم. فمن تصدر قبل أن يتعلم حرم خير كثير. المتصدر قبل ما يتعلم ما لا يمكن أن نجلس في هذا المجلس. يعني لو أن رجلا يحتاج إلى هذا الدرس ولكنه الآن صار زعيم وعنده أتباع، ممكن يجلس هذا المجلس؟ مش ممكن. أرجو أن تنتبهوا لمسألة ذكرناها، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يرفع بنا غربة الإسلام وأن يفهمنا وإياكم حقيقة الأشياء. الشرع قائم على قواعد عامة، قواعد كلية، ما في شذوذ في الشرع، ما في في الشرع مسألة واحدة خلاف القياس. وإصابة حكم الشرع أرجو أن تنتبهوا وتحفظوا وتأملوا الكلام الذي أقوله. الكلام الذي أقوله أراه من المهمات ولا سيما في هذا الزمن. الشرع المسائل تكلمنا في القواعد، قلنا مسائل ورد فيها نصوص ومسائل ما وردت فيها نصوص. من الذي يتقن أن يتقن إلحاق المسألة التي لا نص فيها بالقاعدة، الذي عنده دربة وتمارين وتدريب في المسائل الشرعية النصوص؟ قواعد قلنا تشمل مسائل الطهارة، مسائل جميع أبواب الفقه. الذي أريد أن أقرره أنه مسائل السياسة الشرعية والإصلاح باسم الشرع لا يقدر عليه فيما لم يرد فيه نص إلا من كانت عنده دربة فيما ورد فيه نص وأحكم القواعد وأحكم الإلحاق. لذا اليوم في أغلب العالم الإسلامي، والله يعلم ما في قلبي، أني لا أريد أحدا، أني لا أريد فئة، لا أريد جماعة، لكن هنالك أقوام انسلخوا تمام الانسلاخ عن الفقه والعلم ويتكلمون في المسائل باسم الشرع والإصلاح ومسائل الشريعة بجهل، لم يتقنوا ما ورد في النص، لا يعرفوا القواعد، ويتكلمون بانعكاسات آنية قد تبدو المصالح لبرهة زمنية يسيرة لكنها غير قائمة على أصول فقهية، فسرعان ما يظهر زيفها مع مضي الزمن، سرعان ما يظهر زيفها مع مضي الزمن. لذا الذي أريد أن أصل إليه أن الإصلاح الحقيقي هو في دين الله، وأن الأمة على مر تاريخها المصلحون فيها هم العلماء، وأن من نادى بالإصلاح وهو ليس من أهل العلم ولم يخبر نصوص الشرع يضر نفسه ويضر دينه ويضر بلاده. هذه حقيقة مسلمة لا تقبل جدلا، لأن من القواعد العقلاء أن فاقد الشيء لا يعطيه. يعني إيش الفرق بينه وبينك؟ أنت متحمس أنا شو متحمس؟ حماسك دمارك. أنت ما تميزت عن غيرك بفهم زائد ولا بأسرار الشريعة ولا بأحكامها ولا بالبصيرة الموجودة عند أهل التقوى المأخوذة من التقوى والعمل والمأخوذة والقائمة على العلم الشرعي. لذا لتهنأ هذه الأمة متى كان علماؤها مقدموها. الفرق بيننا وبين من قبلنا أن أفضلنا علماؤنا وأن أسوأ من كان قبلنا علماؤهم، فهنيئا لهذه الأمة إن كان علماؤها أفاضلها، والويل لهذه الأمة إن كان علماؤها هم أراذلها. كل بناء لم يقم على أساس العلم مآله إلى انهيار، كل بناء ما أساسه غير علمي قائم على غير أساس العلم مآله إلى انهيار. نعود لنفس الأبيات لنشرحها ونوضحها في درسنا القادم، واكتفينا في لقائنا هذا بأن جلينا معنى القاعدة وفصلناها لنذكر ما قبلها وما بعدها من فوائد في الأبيات في لقائنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.